الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون، أيها الموحدون عباد الله، سأل المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعبد آلهتهم سنة، وأن يعبدوا إلهه سنة، فأنزل الله عز وجل السورة المكية: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. سورة الكافرون سورة المفاصلة والمباينة والبراءة من الشرك وأهله، إنها تعدل ربع القرآن، لأن القرآن يتحدث عن أحكام الشهادتين وأحوال النشأتين، وجاءت هذه السورة ربع القرآن لأنها براءة من الشرك. أيها المسلمون، سورة الإخلاص قل هو الله أحد، وسورة قل يا أيها الكافرون كلاهما تسمى بسورة الإخلاص، لأن فيها الخلاص من الشرك والتوحيد والإخلاص لله. كلاهما تسمى المقشقشة، فسورة الإخلاص وسورة الكافرون المقشقشتان، لأنهما تقشقش من الشرك، أي تبرئ العبد من الشرك. يقال قشقش إذا أزال المرض. أيها المسلمون عباد الله، يقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهو قول لنا أيضا لأنه أسوتنا وقدوتنا صلوات ربي وسلامه عليه، قل بدون خفاء وبدون إضمار وبدون تلبيس ولا تغبيش، قل وبلغ يا أيها الكافرون. تسمية للأشياء بأسمائها، فهم الكافرون لأنهم جحدوا الحق. قل يا أيها الكافرون، نعم الخطاب من النبي صلى الله عليه وسلم لكفار مكة، لكنه خطاب عام لكل كافر، فيشمل اليهود والنصارى والمرتدين والملحدين وغيرهم من الكافرين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي في الوقت الحاضر لا أحد منا يعبد ما يعبد الآخر، وفي الوقت المستقبل ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد. فهذا تيئيس من أن يعبد المسلم الموحد ما يعبد المشركون، ومن أن يتبع المسلم الموحد المؤمن ما يتبع الكافرون والمشركون والعصاة. ثم قال الله عز وجل لكم دينكم ولي دين. لكم دينكم الذي هو الشرك والكفر والإلحاد، ولي دين الذي هو التوحيد والإسلام والإيمان. ومعاذ الله عز وجل أن يكون في قوله سبحانه لكم دينكم ولي دين إقرار للشرك وإقرار للمشركين، أو إقرار للكفر أو إقرار للكافرين، بل هذه مفاصلة ومباينة وبراءة أبدية، لا يمكن أن يتقارب التوحيد مع الشرك، لا يمكن أن يمزجا فيصيران شيئا واحدا، فلا مداهنة ولا مجاملة على حساب التوحيد والإيمان والإسلام. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. لكم دينكم الباطل ولي ديني الحق، وهو دين الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الدين عند الله الإسلام. أسأل الله عز وجل أن يحيينا جميعا على الإسلام وأن يميتنا عليه، إنه على كل شيء قدير. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. عباد الله، المشركون في كل زمان ومكان يودون من المسلمين أن يتقاربوا معهم، ويحبون أن يتنازل المسلمون عن دينهم وأن يرتدوا عن إسلامهم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذه رغبة عند الكافرين، لكن المسلمين متبعون لله عز وجل، لا يخالفون أمره ولا يخرجون عن دينه لعيون المشركين والكافرين. هذه سورة عظيمة نكررها في يومنا وليلتنا حتى نعيش على هذه البراءة. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الإخلاص قل هو الله أحد، ويقرأ سورة الكافرون قل يا أيها الكافرون في سنة الفجر. في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، في الركعة الثانية قل هو الله أحد. وكذلك كان يصنع صلى الله عليه وسلم في سنة المغرب، وكذلك كان يصنع صلى الله عليه وسلم في الوتر، فيتبرأ صلوات ربي وسلامه عليه من الشرك والكفر في أول نهاره وكذلك في آخر نهاره، ثم يختم ليله ونهاره بالوتر فيتبرأ ويخلص لله عز وجل، لأن النجاة لا تكون إلا بالإخلاص وبالتوحيد لله سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، جاء نوفل الأشجعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني شيئا أقوله إذا أويت إلى فراشي. فقال صلى الله عليه وسلم اقرأ قل يا أيها الكافرون ونم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك. ثم صلوا وسلموا على الرسول المجتبى والنبي المصطفى كما أمركم بذلك ربكم جل وعلا، فقال قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأئمة الخلفاء الراشدين وعن سائر الصحب الكرام وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم فرج عن المسلمين في كل مكان. اللهم انصر عبادك المجاهدين الموحدين في كل مكان، واجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. واجعل يا ربنا هذا البلد وجميع بلاد المسلمين آمنة مطمئنة سخاء رخاء برحمتك يا أرحم الراحمين. وأوفق ولاة أمور المسلمين للحكم بالشريعة وإقامة العدل بين الرعية. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعاف مبتلانا ومبتلى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.